بالإضافة إلى أنه رح يكون عندنا اليوم حديث عن الريادة، وموضوع الريادة موضوع جميل خصوصا في الأعمال. كتير عندنا أسماء مهمة جدا عم تشتغل على أصلا فئة الشباب. شاب اسمه سائد يونس عم بركز إعلاميا على الشباب اللي عندهم ريادة في الأعمال، وعنده الآن برنامج يبث على الإنترنت اسمه ريادي من بلادي. رح نتعرف على هذا البرنامج. أهمية هذا البرنامج تكمن على هذه البرامج أنه يشجع ويأخذ بإيد عدد من رواد الأعمال الأردنيين والعرب، ورح نتعرف على تجربته لسائد إن شاء الله من خلال استضافة خاصة نحكي فيها عن برنامجه اللي اسمه ريادي من بلادي. صباح الخير من جديد، تحياتنا لكل المشاهدين. الحمد لله دائما في بلدنا عم منصادف نماذج من الشباب اللي عن جد بيرفعوا الراس وبيخلونا يعني نتزود بالحماس وبالإيجابية، ونحس انه دائما الحمد لله عندنا طاقات كتير مهمة، وعندنا امل بانه شبابنا دائما يكونوا في الريادة. وعلى فكر وسيرة الريادة، اليوم ضيفنا مهتم جدا بفكرة الريادة وخصوصا الريادة في الاعمال، عنده برنامج اعلامي ولكن يبث على شبكة الانترنت اسمه ريادي من بلادي. رح نتعرف اكثر على سائد يونس وعلى فكرة برنامج ريادي من بلادي، خصوصا انه سائد نفسه يعني منذ بداية عمره وهو مراهق من 13 سنة وحتى الآن، وهو أيضا ريادي وعنده هذا الفكر الريادي وأسس مجموعة من الأفكار رح نتعرف عليها. بس بداية خلونا نرحب بسائد يونس. صباح الخير يا سائد. صباح النور ست سمر. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أنت الله يسعدك. متحمس وريادي وعندك برنامج اسمه ريادي من بلادي. أهلا وسهلا فيك. الله يسعدك. يعني فكرة الريادة سبحان الله زي موهبة هي تخلق مع الشخص. في أشخاص لا يستطيعون إلا أن يكونوا رياديين ومميزين وبيحاولوا بكل الطرق إنهم فعلا يوصلوا للي بدهم إياه، وأنت كنت من هؤلاء الأشخاص كمان سائد. تحكين عن مجموعة من قبل ما نحكي عن البرنامج اللي هلأ عم تعمله، عن مجموعة من الإنجازات اللي قمت فيها قبل بجوز ما توصل لمرحلة الإعداد لبرنامج يعني بتعاطى مع الأشخاص الرياديين في الوطن العربي. تمام، شكرا لك طبعا على استضافتي اليوم، وشكرا على المقدمة الرائعة، وبتمنى إن شاء الله أنه أكون ريادي. يعني أنا ما يعني ما بدأ أني ريادي، أنا بحب الريادة وبحب النجاح يعني من صغري. أنا ربيت في بلدة صغيرة اسمها الحصن بإربد، ولما كان عمري تقريبا 8 سنوات أو 9 سنوات هيك سألونا بالصف إيش حابين تكونوا لما تكبروا. طبعا بهالسن عادة تعرف الصغار اللي بده يكون دكتور، اللي بده يكون رائد فضاء. بس أنا كان من البداية عندي حلم غير هيك. يعني حتى كان حلمي أنه أكون رجل أعمال، يكون إلي شركة الخاصة حتى لو كانت صغيرة، بس يعني يكون إلي شيء خاص فيي أنا. خلال سنوات المدرسة طبعا كان إلي مشاركات عديدة بمسابقات وبمشاريع. أنا درست بمدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز بإربد، وشاركت كان في مسابقة اسمها انتل آيسف، شاركت فيها على مدار 4 سنوات، وبسنة 2006 أخذت المركز الثاني على مستوى العالم بالولايات المتحدة الأمريكية. فيعني دائما هيك بكون حاس أنه لازم أعمل إشي يعني مختلف، أنك تدخل في نطاق المنافسة وأنك يعني تطور فكرة معينة. يعني أنا لفت انتباهي مثلا بعمر 13-14 سنة عملت محل بيع الحلويات هيك صغير على المستوى صغير على مستوى وبعدين منزلي، وبعدين محل بيع العصير كان يعني دائما في عندك محاولات. نعم. سائد. نعم. برافو. دائما يعني الوضع الراهن الواحد بيحاول يحسن، بيحاول يطور دائما، وهذا هو فحوى الريادة. يعني إحنا إن شاء الله نحكي عن البرنامج أكثر، بس بدي أحكي لك كلمة الريادة كمفهوم. يعني هو موجود في ثقافتنا من زمان، مترسخ عند أمهاتنا وعند جداتنا وأهالينا، حتى لو ما كان اسمها ريادة، بس دائما عندهم روح المبادرة، عندهم حب الخير حب العطاء. فهي كل هالمفاهيم هي بتنطوي تحت مفهوم الريادة. النشمي بالضبط. تعرف قصص النجاح الآن اللي علامات فارقة بالعالم إلها علاقة بريادة الأعمال. يعني زي دائما أنا بطرح مثلا، أنا بجوز ما عنديش كتير خلفيات العلاقة بعالم الأعمال، بس مثلا قصة المؤسس لفيسبوك مثلا، واحد من الأشياء المذهلة اللي بالفعل واحد بصفن كتير فيها، بقول لك إنه شاب بعده صغير وصل لهاي قصة النجاح اللي صارت جلوبال عالمية جدا وصارت رؤوس أمواله. يعني هذا العصر تبعنا هو عصر ريادة الأعمال بالفعل. يعني صحيح. هذا هو العصر الحقيقي لريادة الأعمال للشباب تحديدا، وهذا بجوز اللي خلاك تلتفت هدول الناس اللي عم يشتغلوا على ريادة الأعمال. نعم. سائد نعم. هلأ زي ما تفضلتي أكيد إحنا بالعصر الذهبي لريادة الأعمال. بالضبط. يعني الآن فرص ذهبية بالفعل. بالضبط. واللي ساعد بهالشيء طبعا وجود الإنترنت اللي خلى المنافسة يعني عمل البلاينج فيلد ليفلد، يعني خلى المنافسة واحدة للجميع. فهلأ صار الفرد بينافس مثلا ممكن ينافس شركات، ينافس أفراد آخرين. فعشان هيك يعني حتى أنا شخصيا كان عندي حب أنه أجرب أفوت بعالم الريادة، وأنا بسنة ثانية بالجامعة فتحت شركة مع واحد من زمايلي بالجامعة، وطبعا مرينا بالمصاعب الكبيرة اللي بمر فيها أي واحد بيأسس شغله، وربحنا وخسرنا، وبس بالنهاية تعلمنا كثير. فمن هون انطلق حبي للريادة. ولما منطلع حوالينا زي ما تفضلتي منشوف الفيسبوك، منشوف جوجل، منشوف الشركات الضخمة العالمية هاي اللي بلشت من كراج، يعني بلش من كراج بيت، فبتحكي يعني اكيد في شيء من غرفة صغيرة لمراهق، يعني عالم فعلا يعني النجاحات الفردية عم بتفوق حتى المؤسسات، عم بيصير الفرد هو بحد ذاته مؤسسة. صحيح. هذا صحيح. كتير مهم. فعشان هيك يعني بنيجي احنا بنشوف طيب كيف بدنا ننجح. هذا السؤال. يعني انا مثلا بالاردن طالب جامعي او خريج جديد او حتى يعني شاب في مقتبل عمري، شو اعمل؟ الكتب ما بتحكي لنا ست سمر ايش نعمل، كيف ننجح. الكتب ممكن تعطينا بالضبط، يعني الكتب تعطينا نصائح عامة، ولكن النجاح الفعلي ما بيجي الا من تجربة. بالضبط. نعم. سعد الان البرنامج اللي عم تشتغل عليه، معلش انا بس بدي افهم، هلا احنا كلنا تعودنا على النمط التقليدي من البرامج، برنامج على التلفزيون، برنامج على الاذاعه، هلا صار اي حدا ممكن يعمل برنامجه الخاص على شبكه الانترنت. ممكن تفسر لنا قبل ما ندخل بتفاصيل البرنامج كيف عملته، كيف ممكن الواحد يعمل برنامجه على الانترنت؟ بجوز في كثير ناس عندهم كمان افكار حابين يعملوا مثلك سائد كمان. تمام. أكيد الإنترنت الآن فتح المجال للجميع أنه يدخل، وأي حدا عنده صوت وحاب يكون صوته مسموع وعنده شيء له قيمة حاب يقدمه، أكيد الإنترنت بعطيه الفرصة. هلأ برنامجي أنا هو على نمط البودكاست. البودكاست كتوجه عالمي مش من زمان، يعني مبلش له تقريبا من 4-5 سنوات وجاي، يعني بلش ينتشر، حتى من آخر سنتين بلش له انتشار كبير في العالم الغربي. البودكاست نبع من تطور لثقافة الأوديو بوكس اللي هي الكتب الصوتية. يعني كان الواحد باستمرار بسيارته في عنده كتب صوتية بسمعها وهو بطريقه للشغل، وهو بطريقه يعني بأي مكان، وهو بيلعب رياضة. بالضبط. أنا لسه كنت قبل فترة عم بحكي عن فكرة الأوديو بوكس، الكتب الصوتية قد هي منتشرة برا، وللأسف إحنا لسه كتير بعاد عنها. صح. صح. خصوصي هالأيام بتعرف في عصر السرعة الناس شوية بجوز بيبعدوا عن القراءة نوعا ما. فتطور البودكاست كنوع من الابديتد اوديو بوكس، يعني هي حلقات قصيرة ممكن ساعة ساعتين تكون مدتها، بتحكي بمواضيع مختلفة، بإمكاني أنا أشترك فيها على موبايلي، أنزلها عندي تضل بالموبايل، أحطها عندي بالسيارة باستمرار أسمع إلها. معظمها مجانية، فهي مش محتاجة أي مبلغ أنك تشتريها أنت، لا بالعكس بتفوت بتشارك فيها بتنزلها وبتسمعها باستمرار. فمن هون بلش حبي للبودكاست، لأنه أنا شخصيا حولت من لما فتحت الشركة بفترة الجامعة، حولت سيارتي لمكتبة متنقلة، وكنت باستمرار أسمع أوديو بوكس، وبعد هيك بسمع بودكاست. فيعني صار عندي حب أنه فعلا هالرسالة هاي أحب أوصلها للناس. شو الآلية طيب سائد، كيف أنت بتنتج هذا الموضوع؟ هلأ أنا عملت استوديو صغير في بيتي، يعني جبت شوي هيك يعني بإمكانيات متواضعة الاستوديو صغير، وبعمل أنا التسجيل وبعمل الإديتينج صوتك التسجيل. بالضبط. ومع بالزبط. الأشخاص اللي بدك تقابلهم. نعم. يعني زي بتعمل مكالمة هاتفية مثلا؟ حسب طبيعة المقابلة، يعني في بعض الأشخاص مو موجودين في الأردن، فبنضطر طبعا عن طريق التليفون أو عن طريق الإنترنت. في أشخاص موجودين عندنا هون بقابلهم بشكل شخصي، يعني بيعتمد حسب الضيف. الصوت بيكون أفضل إذا الضيف عندك موجود. أكيد أكيد طبعا بيكون. طيب إحنا عندنا نماذج من الأشخاص اللي أو من الشغل لسائد يونس، كمان زميلتنا المخرجة أكيد جاهزة ببعض التفاصيل. يا ريت لو تحكي لنا، يعني إحنا عم نستعرض صور، تحكي لنا عن بعض الأفكار. هلا هاي يعني مجموعة من الإنجازات اللي حققتها خلال مسيرتي. طبعا السنة هاي تشرفت إنه كرمتني الجامعة الألمانية بجائزة ريادي الخريجين، وكان التكريم من سمو الأميرة منى طبعا، وأخذت شهادة بهذا المجال. تمام. إضافة إلى يعني أنا طبعا بعطي دورات وبعمل أمسيات على الإنترنت تدريب. يعني بدورات تنمية بشرية، وهذه الصورة في معرض انتل 2006 لما أخذت المركز الثاني على مستوى العالم. فطبعا دائما يعني الواحد بس يلبس الشماغ ويطلع يرفع اسم بلده قدام الناس بضل بضل هيك الواحد دائما بحب يعملها جديد خاصة. اكيد طبعاً. وهذا دافع زياده. طبعا ريادي من بلادي كبرنامج مش من زمان، احنا بلشنا من الحلو انه اخذ تصنيف كمان يعني جيد. مزبوط. بين البرامج اللي على شاكلته يعني برامج البرودكاست، انت رقمك 22 سائد. نعم. رقم برنامجك ريادي. نعم. من بلادي، وفي حلقة مشاهدة مع الأستاذ محمد الخواجة، وكمان كنا صادفناهم في برنامجنا، أخذت المرتبة السادسة صحيح. في البرامج. الحمد لله رب العالمين، هذا يعني بفضل وكرم رب العالمين وبالمثابرة طبعا الحمد لله. وبدعم الناس المحيطين فينا. مين يعني من الأشخاص بتعتز أنك يعني قابلتهم ببرنامجك ريادي من بلادي من سائد؟ والله أنا حاولت في البرنامج أنه أقابل يعني زي ما تحكي طيف واسع من التجارب المختلفة. يعني إحنا عندنا رجال أعمال إلهم وزنهم وإلهم مكانتهم في عالم الأعمال، مثل السيد غسان نقل على سبيل المثال، هو نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة نقل اللي عندهم 8000 موظف حول العالم. وعندي شباب صغار، يعني في عندي شاب رائع من لبنان اسمه عبد الله عبسي، عمره 23 سنة ولكن صار عامل سبع شركات ما شاء الله. شو طبيعة بفترة الشركات اللي في مجال التكنولوجيا، في مجال الإنترنت والمشاريع؟ هذا نعم. هو الريادة بهذا الفيلد بالضبط. تحديدا. بس يعني كجواب على سؤالك، ما شاء الله. من المقابلات اللي أثرت فيه فعلا اللي هي مقابلة السيد غسان نقل، قصة رائعة وتجربة غنية جدا. وهو عم يحكي، يعني إحنا كلنا نستخدم منتجات الشركة يعني سواء الفاين أو غيرها، وهو عم يحكي بحريق مصنع الفاين بالثمانينات والنار، ويوصف النار كيف كانت. هم كانوا بمبنى مجاور للمصنع والنار واصلة لعندهم وما بدهم يمنعوا الإمداد للسوق أكثر. هاي المحلي. ملهمة جدا القصص لشباب يسمعوها، بيكونوا مروا بجوز بمصاعب أقل يعني وطأة، ومرات بيستسلموا. هاي القصص تخلينا نتابع ونستمر. صح. بنجاحاتنا يعني بشكل دائم ومستمر. الخطوة القادمة سائد، كيف ممكن نطور برنامج مثل ريادي من بلادي اللي على طريقة البرودكاست اللي عم تشتغلوا هلأ حاليا؟ هلأ الحمد لله رب العالمين، يعني اليوم وإحنا بنحكي برنامج ريادي من بلادي بتلقى يعني الحلقات عم تتنزل وبتم الاستماع لها من 69 دولة حول العالم. في إلنا يعني حضور جيد على الإنترنت، وزي ما تفضلت المركز 22 على العالم، يعني هذا بتصنيف شركة أبل بناء على آراء المستخدمين وبناء على الإقبال. فهذا أكيد يعني بحط علي مسؤولية كبيرة إنه لوين رايحين. وأكيد يعني بصير عندنا المقابلات يعني ممكن إنه يزيد عددها من ناحية عدد إن شاء الله في المستقبل القريب. و2015 إحنا قربنا عليها طبعاً. وفي مفاجآت رائعة ببرنامج ريادي من بلادي إن شاء الله. زي ما تفضلتي إحنا على الإنترنت، فممكن بالخطوات القادمة إن شاء الله ممكن يعني البرنامج يكون بالتعاون مع إحدى الإذاعات أو القنوات التلفزيونية، نساهم بنشر قصص النجاح. يعني أنا هدفي الأساسي من البرنامج إنه أظهر النجاحات، أظهر إنه إحنا في بلدنا وفي كل البلدان العربية قادرين إنه نوصل للعالمية. هل بيسموها الموتيفيشنال ستوريز يعني للواحد إذا شوي حس حاله إنه محبط يائس حزين، ممكن يكون هذا يعني طريقة انه يستعيد يعني دافعيته للحياة وطريقه للنجاح. هل مفكر بانك تطور الموضوع ليصير فيه فعلا اوديو بوكس حقيقية يعني روايات، تطور الموضوع يصير فيه كتاب رواية مثلا مسموع، شعر مسموع، لانه كتير احنا نفتقر يعني لهذا النمط سائد. يا ريت يكون على ايدك، يعني انا مثلا عم بترجاك يا ريت يكون على ايدك وعلى ايد الشباب اللي بيفهموا بهذا الموضوع. هلا ان شاء الله يعني انا على تواصل مع شباب مبدعين ورائعين في بلدنا. تمام. بيشتغلوا على موضوع الاوديو بوكس وبيشتغلوا على موضوع الميديا برودكشن بشكل عام، انتاج شباب الميديا. عندهم مشروع اسمه مسموع رائعين وعم بيشتغلوا على موضوع الاوديو بوكس كمان. Exactly. احنا بحاجه كمان اكثر، لانه الموضوع جدا رائج برا. يعني كثير مفيد انه الواحد يكون بسيارته، تكون ست البيت عم تشتغل ولا بتنظف في بيتها، تكون عم تسمع رواية، كنت عم صح. تسمع شعر، صح. فهيك بنكون يعني ضاعفنا الفائدة اللي عم نجنيها من طبعا. وقتنا. طبعا. يعني إذا أنا بسيارتي سايق يعني كل يوم بقعد بالسيارة مع بالمعدل الأزمة اللي عم ساعة أو ساعتين، طبعا. هذا بيعني إنه 365 ساعة ل 700 ساعة كل سنة. ولو أنت بتحط كتب مسموعة في سيارتك ياريت. أو تسمع لبودكاست ومنها رياد من بلادي، أكيد أكيد. بتساهم إنك أنت يعني بتأخذ ما يوازي درجة ماجستير أو طيب سأل، درجة هلا اللي بده يسمع رياد من جامعي. بلادي شو الخطوات، شو البروسيس يعملها على الإنترنت حتى يسمعها، شو يحط الموضوع شو سهل جدا، يعني أول شيء بيدخل على الموقع اللي هو saedyounes.com. يعني حتى لو كتب على جوجل سائد يونس saedyounes.com الحلقات موجودة على موقعي. اللي بيستخدم موبايل آيفون بيقدر يشترك فيه عن طريق الآيتيونز، واللي بيستخدم موبايل بنظام الأندرويد بيقدر كمان يشترك فيه. على في برامج خاصة للأندرويد مثل ستيتشر، في برنامج اسمه ستيتشر ممكن يستخدم، أو بودكاست بارادايس، أو في برنامج اسمه كمان بودكاست أدكت. فهذولا يعني بيجيبوا البودكاست لحد عندك، يعني أنت بس تعمل سبسكرايب وبتصير الحلقات أول بأول تطلع. رياد من بلادي، وأيضا أي شكل أي من أشكال بحبه الأوديو أكيد. بوكس ممكن يسمعها. أكيد بالضبط. شكرا على معلوماتك اللي أضفتها اليوم بحلقتنا سائد، عن جد يعني الله يسلمك. من الشباب الطموحين اللي متمنى إن شاء الله يوصلوا لهدفهم، وأنا شايفة عندك حماس كتير كبير لتوصل لأحلام يعني رائعة إن شاء الله بتتحقق لك يا سائد. الله يسلمك ست سمر، وأنا سعيد جدا بوجودي معكم اليوم، وإن شاء الله يعني برنامج ريادي من بلادي نعمل أكيد زي ما تفضلتي بالحماس وبالشغف الموجود عندي أني أعمل تغيير بمجتمعي. وريادة الأعمال الآن في الوقت الحالي شيء حرج جدا، إحنا محتاجينه في بلادنا طبعا. فمحتاجين نعمل جيل من الرواد الشباب، وإن شاء الله أكيد بالتعاون معكم ومع كل الداعمين للريادة والإبداع في بلدنا نقدر نوصل لمجتمع رائع اللي هو عشيرة الرياديين. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا سعد، كل عام وأنت بخير، وأنت بألف سنة خير قادمة يا رب. إن شاء الله خير عليك وعلى شغلك وعلى جميع الشباب الطموحين في بلدنا. شكرا سائد يونس. نحن أعزائنا بعد فاصل نرجع لكم من تابع فقراتنا، خليكم معنا. شكرا جزيلا على استماعكم لحلقة اليوم من برنامج ريادي من بلادي. بإمكانكم زيارة الصفحة الخاصة بالبرنامج على الإنترنت www.saedyounes.com/riyadi RIYADI، ورح تلاقوا الملاحظات الخاصة بكل حلقة إضافة للروابط والكتب اللي ذكرناها. ولا تنسوا تسجلوا أسماءكم وإيميلاتكم حتى يوصلكم كل جديد من ريادي من بلادي. والآن صار وقت ننطلق في العالم ونحقق إنجازات عظيمة، رحلتكم الريادية بتنتظركم. خلينا نتعاون كلنا لنضوي الطريق ونصنع حاضر أفضل إلنا ومستقبل أجمل لأبنائنا. شكرا لاستماعكم ودعمكم، بحييكم جميعا وبتمنى لكم حياة رائعة. سائد يونس.